قبل درسين قال: ما نصيحتكم للحاضرين لتشجيع إخوانهم الذين لا يحضرون الدروس في المساجد؟ لا شك أن النصيحة مطلوبة، كلنا يحتاج للنصيحة، والمسلم من حقوق أخيه المسلم عليه النصيحة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كما يقول الصحابي رضي الله عنه. فالنصيحة مهمة جدا، التناصح بين المسلمين. وطلب كاتب السؤال لهذه النصيحة يدل على أن فيه خير، وأيضا هو حريص على حضور مجالس العلم، كذلك هو حريص على حضور إخوانه، لأنه وجد شيئا من فضائل حضور مجالس العلم وفضل طلب العلم، فأراد أيضا هذا الفضل ينتقل إلى إخوانه، فطلب النصيحة، أنصح الحضور بأنهم يشجعون إخوانهم أيضا الذين لا يحضرون، يدعون إخوانهم وأصدقائهم وزملائهم يحضروا مجالس العلم في المساجد. ولا شك أن من علم فضائل طلب العلم وخاصة في بيوت الله عز وجل وشعر بحلاوة الإيمان ولذة طاعة هذه العبادة، حضور مجالس العلم هي من العبادات، وكل عبادة من العبادات إذا أخلص المسلم وتعبد الله عز وجل بهذه العبادة متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، محباً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يجد حلاوة الإيمان أو حلاوة الطاعة، لذة يجد إذا قرأ القرآن، يجد لذة ومتعة وسعادة إذا صلى. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة؟ لأنه يجد راحته وسعادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في العبادة، هكذا في الصيام، هكذا في مجالس العلم. فمجالس العلم من أفضل الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. فننصح الجميع بناء على طلب أخينا صاحب هذه الورقة: ما نصيحتكم للحاضرين لتشجيع إخوانهم على حضور مجالس العلم؟ لا شك أن الدال على الخير كفاعله، فإذا دعوت إخوانك أو أصدقائك أو حتى أشقائك في البيت تعالوا إلى المسجد لحضور مجلس العلم، وعملوا بهذه النصيحة، إذا نصحتهم هداهم الله عز وجل للحضور لمجالس العلم، لك مثل أجورهم، لأنكم أنت دليتهم على الخير ودعيتهم إلى الهدى، فلك من الأجور مثل أجور من تبعك إلى يوم القيامة. وكل إنسان يعلم إنسانا أو يدله على العلم فله مثل أجره، وهذه تجارة مع الله عز وجل في دعوة الناس ونصيحة الناس إلى عبادة الله عز وجل، ومنها مجالس العلم. فننصح إخواننا الحضور بأيضا دعوة الآخرين لحضور مجالس العلم في هذا المسجد أو في غيره في بيوت الله عز وجل، لينالوا الأجر العظيم في فضل مجالس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كل مجلس من مجالس العلم تحضره لك أجر حجة كاملة، هذا أجر عظيم. فإذا دعوت أحد الناس أو أحد الزملاء وحضر وأخذ هذا الأجر فضل الله عز وجل، أنت لك مثل أجره، فكأن لك أجر حجتين، أجر حجة عنك أنت حضرت وعن من دعوته، فما بالك إذا دعوت 3 أو 4 أو 5. فأن نحرص جميعا على دعوة الناس للخير، وأن ندل الناس على مجالس العلم مثل ما أنتم حرصتم وواظبتم وحصلتم على الأجر بإذن الله عز وجل، نحسبكم كذلك، والله حسيبكم أنكم حضرتم مخلصين وحصلتم على الأجر العظيم. كذلك أيضا لابد أن نحرص أن هذا الأجر أيضا يحصل عليه من نحب من إخواننا وزملائنا وجيراننا. ندعو الناس إلى هذا العلم، علم الكتاب والسنة، هذه دعوة للدين الحق، للكتاب والسنة، ليست دعوة لحزب أو جماعة أو غيرها من ما أحدثه الناس ليفرقوا كلمة المسلمين. تعرفون الكتاب وتعرفون صاحب الدرس وتعرفون المسجد والأمور واضحة، يعني كلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرحها هذا الذي جلس على الطاولة، ينقل لكم كلام أهل العلم ومعاني هذه الأحاديث، مسائل هذه الأحاديث ينقلها من كلام أهل العلم لكم تستفيدوا منها، تجلسون في مسجد في بيت من بيوت الله، تحفكم الملائكة، تغشاكم الرحمة، تنزل عليكم السكينة، يذكركم الله عز وجل في من عنده فضل عظيم. فنحرص على دعوة إخواننا، والدال على الخير كفاعلة، فلكم الأجر إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدين الله هو بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهداية الناس ودلالتهم على الخير أجره عظيم. فبناء على طلب النصيحة نصحنا، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه النصيحة وأن يثيبكم جميعا، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويتقبل منا ومنكم